جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فما ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه ذاهب إلى مكة للعمل، هل له أن يبقى فيها ثم يحرم بالحج في يوم الثامن؟ إذا كان قصده من ذهابه إلى مكة عملا ولم يكن قصده وهدفه من السفر الحج فله أن يسافر وبدون إحرام، فإذا تيسر له الحج أحرم من مكة ما دام أنه بالحج فقط يحرم من مكة. أما إذا كان قصده وهدفه الحج فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته أو عن أخيه الذين توفوا؟ يجوز للمسلم أن يحج عمن شاء من زوجته أو غيره إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه، فحج واعتمر عمن تريد من أب أو أم أو زوجة أو أي مسلم تكلف وتنوب عنه. يقول السائل أنهم كانوا محرمين بالحج فركبوا سيارة أجرة وكان صاحبها أشعل البخور، فقلنا لو إنا محرمين، فقال هذا لي وليس لكم، هل علينا شيء؟ الواجب أنه يطفئه، هو له لكن أنتم تتضررون، وهذا دليل على جهله، صار له يحشركم به. على كل حال ما دام أنكم حذرتموه وأنتم لم تستنشقوه ولم ترضوا به فالإثم عليه هو، وأنتم إن شاء الله لا حرج عليكم ما دام أنكم أنكرتموه ولم تقصدوه. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا في سقيمنا بإذن ربنا، لا هذا خاص بتربة المدينة أم أنه في كل تربة؟ الظاهر لي والله أعلم أن المسألة فيها خلاف، الحديث عام على كل حال، ما النبي ما بين عليه الصلاة والسلام أنه خاص بالمدينة، لكن الذي قال أنه خاص بالمدينة قال لي أنه فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والعلم عند الله. يقول السائل هل استعمال الحبة السوداء تحفظ من العين؟ لا، الحبة السوداء ليست من الأوراد الوقائية، الأوراد المسيح الصباحية من الكتاب والسنة، أما الحبة السوداء دواء يستعمل بإذن الله وقد ورد فيها الحديث، فإذا استعملها الإنسان على الطريقة السليمة وأراد الله الشفاء فإنها بإذن الله دواء نافع بإذن الله. يقول السائل أنه سيحرم للعمرة متمتع بها للحج، هو في المدينة، من أين يحرم؟ يحرم من ميقات المدينة ما دام أنه في المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج والعمرة، فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، يحرم بالعمرة من المدينة، وإذا حل من عمرته ما دام متمتع يحرم بالحج من مكة. قل السؤال ما حكم لبس الخاتم للرجل عند الخطبة الذي يسمونه الدبلة؟ إن كان فيها تشبه بالنصارى فلا يحل، إنما الأعمال بالنيات، وإن كان القصد التختم فقط فلا بأس بذلك ما لم يكن ذهبا، فإن كان ذهب فهو محرم. هذا من عادة النصارى. على كل حال يجب علينا أن نتجنب تقليدهم في كل شيء، في العادات وفي العبادات، ولا نقلدهم بشيء، فإن من أحب قوما حشر معه، ومن فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم. يقول السائل: صح الطواف والسعي للحج يوم السابع من ذي الحجة للمفرد؟ يجوز أن تسعى للقدوم، تطوف للقدوم سنة هذا، وليس فرضا ولا واجب. والسعي نعم يكون عن الحج، لكن الطواف، الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، هذا لا يكون إلا بعد عرفة يوم العيد أو اليوم الثاني بعد العيد أو الثالث. طواف الحج ما يصير إلا بعد عرفة. ونسأل: ما حكم الاستعانة بالجن الصالحين في إجراء عمليات جراحية؟ والله ما شاء الله فيهم أطباء، يعني ما أدري، أخاف أنهم ما يخدمونك إلا بمقابل، والجن ما يقبل، ما يريدون مقابل، مقابل فلوس، ولا ما يريد منك لا شيء من حق لا تصرفه لهم. وما يدريك أنهم صالحين، وما يدريك أنهم حقيقة مؤمنين، ما أظن، لأننا ما نستطيع أن نقطع، لا ننفي عنهم ولا نقول هؤلاء كذا، ولا نستطيع أن نثق بهم لأننا ما نعرف عنهم شيء. لكن الأولى إن الإنسان يستعين بالله ثم بالأطباء الموجودين من الإنس الذين فيهم إن شاء الله كفاية وبركة. يقول السائل: أنه في بلد غير إسلامي، هل يجوز أن له أن يتعلم خلال الكتب التي توجد عن طريق الإنترنت من دون شرائها حيث أن سعرها غال؟ إذا كان يستطيع أن يحصل على العلم والفائدة الحمد لله، يحفظ ويكتب أيضا، ينقلها بأشرطة بهذه الأجهزة التي عنده، هذه الحمد لله تقوم مقام الكتب ما دام يتقن ويعرف كيف يستفيد منها، فهذا من فضل الله. يقول السائل أنه مريض، ولد بمرض قريب من المخرج، ويجعل له ضماد، ولم ينزع الملابس الداخلية أثناء الإحرام يسقط منه هذا الضماد، هل يؤثر ذلك على إحرامه؟ أما سقوط الضماد أو خروج دم ونحو ذلك، هذا ما يضر على الإحرام، إنما عليه أن يجعل شيء يحاول بأنه لا يلوث ثيابه فينجسه. وإذا كان بقاء السروال عليه يعين على حفظ الضماد ويكون ذلك مفيدا له، يلبسه ويفدي، والفدية والحمد ميسرة مع ذائم إذا كان شيء ضروري. فإما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو يذبح شاة، فالأمر ميسر لله الحمد. إذا كان في حاجة وضرورة لهذا السروال مثلا، الذي لو خلعه تأثر الضماد ثم تأثر ثيابه، يترك السروال عليه ليحفظ هذا الشيء ويدفع الفدية والحمد لله، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هذه ميسرة الحمد لله. سأل يسأل عن الصلاة في الطائرة، إذا وجبت الصلاة وأنت بالطائرة وتعرف أن الطائرة ما تصل إلا بعد فوات الوقت، والوقت هذا ليس بعده وقت يجمع إليه، فعليك أن تصلي على حسب استطاعتك، تسأل عن القبلة بقدر الإمكان وتعرف وتجتهد، تسأل إذا وجدت من يرشدك، وإلا تجتهد ثم تقف وتشوف غيرك لعلكم تصلون سواء في أي مكان بإمكانك، وتصلون في بين الممرات ونحو ذلك. ثم إذا لم يمكن مكان تجتمعون فيه، فالإنسان عند كرسيه يقف يقرأ ويركع، إذا جاء السجود يجلس على كرسيه وينخفض بالسجود بقدر الإمكان. لأن القيام والركوع سهل، السجود فقط يجلس على كرسيه ثم يوم ينخفض بالسجود، اتقوا الله ما استطعتم. أما لو كان وقت يجمع إلى الوقت اللي بعده يصبر حتى يصل. إذن عرفنا أن من أدركته الصلاة بالطائرة إذا كانت الظهر مثلا ويعرف أنه يصل بعد العصر في وقت العصر فإنه يؤخر الظهر ويجمعه بين العصر إذا وصل. أما إذا كان وقت لا يجمع مثل صلاة العصر قد صلى الظهر أول، فالعصر ما تجمع المغرب فيصليها مثل ما ذكرت لكم، أو المغرب تجمع مع العشاء مثلا، الفجر ما تجمع، إذا أدركته صلاة الفجر يصليها في وقتها حسب المستطاع كما ذكرت لكم. نعم. أخونا السائل، ما هو النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه قد ساق الهدي، ولو لم يسق الهدي لكان متمتعا كما قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يسق الهدي لحللت معكم ولجعلتها عمرة. قال السؤال: هل يلزم الزوج أن يحج هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته الحج الفريضة؟ أما فرض أن يعني إيجاب نوجب على الزوج أن يحجج زوجته فلا يجب عليه، لكن من باب التعاون على البر والتقوى وفعل الخير ومن العشرة بالمعروف ومن التعاون بينهم فإنه يحججها، وهو يؤجر إن شاء الله على ذلك، ويخلف عليها النفقة التي وفقها في سبيل الله، ويحج بها إن تيسر يصحبها بالحج. يقول السائل: تلبية الصيغة الصحيحة: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا عند الإحرام. نعم، يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة إذا كان قارن، أو لبيك حجا إذا كان مفرد، ثم عاد يستمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يرفع بها صوت الرجل، ولكن لا تكون تلبية جماعية، بل كل إنسان بنفسه. قل السائل: ماذا يقول عند سلام الحجر الأسود: الله أكبر، أم بسم الله والله أكبر؟ بسم الله والله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا